السلام عليكم. اليوم القصة حصلت في الكويت، كانت بدايتها في عام 1986. بطل القصة شاب سوداني اسمه محمد أمين. محمد من أهل ود مدني، انتدبوا للكويت كخبير في التغذية، وتم تعيينه في شركة المطاحن الكويتية، شركة حكومية وشركة ناجحة جدا يعني، وكان يستلم راتب محترم جدا، قليل اللي في أقرانه يعني في ذاك الوقت يستلمون هالراتب هذا. المهم كان عايش حياة سعيدة ويرسل هالفلوس للرواتب اللي حصلها إلى أهله، لأنه متزوج وعنده أولاد، ويصرف على أمه وأبوه في السودان، وكانت الأمور جدا طيبة. المهم يوم الأيام ويلتقي في فتاة اسمها نورة. نورة فتاة أرتيرية، وهذه نورة تعمل في المدارس، يسمونهم الفراشات أو كسيرفيس مال المدارس. في ذاك الوقت كانت المدارس يعني منها الابتدائية والروضة اللي قبل الابتدائية، كانوا يعطون الطلبة في كل صباح وجبات غذائية، يطبخون لهم هالعدس وبيض. أنا لحقت عليه يعني في ذاك الوقت، عدس وبيض وأجبان وفواكه، موز وتفاح، وكانوا يغيروا لنا والله الأكلات، يعني كانت أكلات لذيذة جدا جدا. المهم يعني أنتم عارفين الأولاد صغار مشكلة ما يأكلوا في البيت يعني لما تصحي وكذا، فكانت المدارس لما يخلونهم يأكلون يعني بشكل يخلي الولد يشتهي يأكل، فكانت الأمور طيبة والطلبة سعيدين ويأكلون وجبتهم كاملة، ويحرصون مشرفين التغذية أو الفراشات اللي كانوا مسؤولين على يعني طاقم تقديم الأكل، يحرصون على الولد إنه يأكل الوجبة هذه. في نهاية اليوم تكون في فائض من الأكل، من العدس والجبن والبيض واللي ما أدري شنو، فحرام يتم القاءه أو أن يخترب، فيوزعون على العمالة اللي داخل هالمدارس. كان من بينهم نورة، لذلك محمد أمين وهو تبع شركة المطاحن، وكان كل صبح يشرف على المواد الغذائية اللي تطلع من المطاحن إلى هالمدارس، فتعرف على نورة بنت إرتيرية جميلة وكذا، ودخلت قلبه وصار بينه وبينها يعني إعجاب، ويوم عن يوم يجي كله يزورهم، وكان يتعمد إنه ياخذ جدول الإشراف على المدرسة اللي تكون فيها نورة علشان يتعرف عليها. وكانت هالمدرسة هذه في منطقة الفردوس في الكويت. فعلا صارت بينهم علاقة قوية، وصاروا يطلعون مع بعض، إلى أن يوم من الأيام نورة فاتحت محمد في موضوع، قالت له أنا ما أقدر ألتقي فيك، وأنا جالسة في سكن هذا خاص للعاملين في وزارة التربية، وعلينا مراقبين، وما أقدر أطلع في أي وقت، ولازم أرجع قبل يعني قبل الساعة 7 المساء، وأنا ودي أطلع معاك بالليل ونتمشى وكذا على البحر وما أدري وين، ونروح السينما، لكن ما أقدر. قال زين ليش ما تسكنين بروحك؟ قالت إذا بروحي راح أتحمل أنا اللي هو أجرة الشقة اللي أنا راح أستأجرها. قال لها ولا يهمك، أنا أدفع الأجرة. جد والله؟ قالت يلا ما في مشكلة. ويقوم محمد ويستأجر لها شقة في بيت حكومي في منطقة الفردوس، وقريب من المدرسة علشان تقدر تروح وترد المدرسة، يعني مشي مو بعيد. وصار محمد من ذاك اليوم يصرف عليها دم قلبه، هدايا، ذهب، مشاوي، طلعات، جيات، تبي ترسل لأهلها في أرتيريا يعطيها، اللي هو مستلزمات الشقة اللي ساكنة فيها. بالإضافة إلى أن نورة في كل نهاية يوم دراسي تأخذ معها كمية كبيرة جدا من الوجبات اللي لم تستهلك في المدرسة، فشو تسوي فيهم؟ لأن أغلب المأكولات اللي تأخذها مطبوخة، يعني ما يصير أنها تحتفظ فيها أكثر من يوم، فتعزم عليه صديقاتها واللي تعرفهم، فصارت دائما كل يوم تعزم أصدقائها من رجال ونساء، يعني من الجنسية الإرترية وكذلك من الجنسية السودانية. تعرف صديقتها، صديقتها تجيب واحد تعرفه وكذا، وصاروا دائما هالمجموعة هذه يتجمعون عند نورة دائما كل فترة الظهيرة للغداء ووجبة مجانية، ويتعرفون على بعض وسوالف وكذا، يعني مستانسين. وهذا محمد يعني معاهم في الجروب، لكن هو يعني الكل يعرف ان هذا حبيب نورة. صاحبة البيت اللي بالفردوس انتبهت على هالموضوع، انه شنو شو المسخرة هذه، رجال ونساء ورايحين رادين، مو واحد اثنين ثلاثة، هذول منو؟ معقولة كل هذول يقربوا لها؟ وهي ما تدري يعني هذول شنو جنسياتهم او شنو علاقتهم ببعض، ما تدري، لكن شافت مجموعة كبيرة كل يوم وقت الظهيرة موجودين وكذا. قالت النورة لو سمحتي اخلي البيت، انا ما بيأجر، ما اقدر وكذا. قالت والله تصرفي، انا مستحيل اخليك تقعدين عندي في البيت، الجيران يشتكون والناس تشتكي وتلاحظ وكذا، واحنا هنا دائما يعني ناس ما في ازعاج وعائلات وناس عندها بنات وناس محافظة، وانا ما ابي المشاكل الجيراني. قالت ماشي، راحت بلغت محمد، قالت لي محمد صاحبة البيت طردتني وأنا لازم أخلي البيت خلال هاي الأيام وماني عارفة وين أروح. قال لها ولا يهمك، نشوف مكان ثاني، دور في منطقة الفردوس ما حصلوا، عثروا على بيت عربي قديم لأيتام ويبي يستأجرونه، ويروح محمد مع نورة لهالبيت وقال لهم والله أنا وزوجتي، يقول حق صاحب البيت يعني اللي هو اللي ماسك شؤون الأيتام، قال أنا وزوجتي بنسكن. قال لا أوكي ما في مشكلة، بس لازم تدفع في بداية العقد إيجار 3 شهور، كل شهر 100 دينار. طبعا الآن مستحيل تحصل شقة في الكويت، مستحيل، أقل من 350 ولا 300، هذا في ذاك الوقت بيت عربي مأجر ب100 دينار. المهم فقالوا أوكي ما في مشكلة، و300 دينار هذا مبلغ كبير جدا في ذاك الوقت. طبعا مرت على علاقة محمد أمين ونورة أكثر من 3 سنوات، ومحمد ينفق كل دينار يطلع من وظيفته على نورة، وهذيك نورة شيطانة بعد، تطلب منه تسحب منه مصة دم مص، خلته ينسى هلا وزوجته وعياله وأمه وأبوه، ولا حتى سافر لهلا هناك في السودان أبدا نساهم، صارت حياته كلها متعلقة في نورة، يحبها ومنجن فيها. المهم فقال لهم خلاص أوكي أنا راح أجيب لك 300 دينار، ورجع نورة للسكن القديم. قال لها بكرة إن شاء الله على الساعة 4 العصر انتظريني عند محطة الباص القريبة من البيت، أخذت ونروح للبيت اللي في منطقة العرضية وندفع له الأجرة، وبعدين نبدأ ننقل أغراضك ويعني نستلم البيت. قالت له ماشي أوكي. قبل ما في تليفونات يعني قليل اللي عنده تليفون حتى أرضي، فالتواصل دائما خلاص أنتظرك عند محطة الباص، أنتظرك في الجمعية الفلانية، أنتظرك في المكان الفلاني، لأن خايف يجيها البيت وتشوفه كذلك صاحبة البيت اللي تقول لها طلعي وأنا يعني ما أقدر أتحملكم، فما يبي سبب النورة مشاكل، فما يجيها عند الباب، يقول لها لا انتظرين عند المحطة. قالت لا ما في مشكلة. خلونا من هالقصة، في رجل كويتي، أو نفس القصة أقصد لكن جانب آخر من القصة، في رجل كويتي ساكن في منطقة العرضية. هذا الرجل عنده سائق كان حطه خصيصا للبل اللي عنده للنياق، ونياقة موجودة في العراق، فهالسائق هذا اللي كان يودي الماي والشعير والمواد يعني اللي يحتاجونها الرعيان وغيره واللي تحتاجها الإبل، سافر فتورط الكويتي، قال أنا أبي سائق ثاني. فعلا راح جاب له واحد أرتيري وصار يعلم على السياقة أو شيء في الكويت يعني، وبعدين بينقله إلى البر اللي هو في العراق عند النياق. في هالفترة الموجود فيها هالسائق هذا الأرتيري موجود يفتر بهالعرضية، ودائما يقول له الكويتي يقول له يعني افتر بالسيارة، تعلم على القيادة وكذا وخلاص، طلع رخصة، لكن يبيه يتمرس شوي ويدل المناطق، يدل الشوارع، يدل كذا، وهذا بس يفتر في هالمنطقة في العرضية. ويمر ولا يشوف هالبنت الارترية الجميلة اللي واقفة في محطة الباص ساعة 4 العصر، هذه منتظرة منه، منتظر محمد الشاب السوداني. ويمر عليها الشاب الارتيري، مرحبا مرحبا، وين رايح انت وشنو قصتك وش كذا؟ قالت انت شنو انت ارتيري؟ طبعا فهموا على بعض وصاروا يسولفون وضحكت يعني، لان قليل الارتيري موجودين في الكويت يعني. فقاموا يسولفون وهو قاعد يعني في السيارة، جالس في السيارة وهي في المحطة فاتح الشباك يسولف معها. فتقول له أنا منتظرة شخص علشان يجي يساعدني في دفع الإيجار، وأنا عندي مشكلة وصاحبة البيت تبي تطردني، والبيت الجديد يبي يحتاجون مني 300 دينار كويتي وأنا ما عندي وأنا متورطة من هالكلام هذا. قال لها أفا عليك ولا يهمك، أركبي، وين الشخص هذا اللي انت منتظرته؟ قالت تأخر علي، ما ادري شنو قصته، اخاف ما عنده فلوس، اخاف كذا، لانه فعلا انتظرته اكثر من ساعه وشوي وما جاء، والموعد على الوصف يعني ما في تليفونات، شلون تتصل عليه؟ قال لها فعليت، اعتبريني انا طلعت لك في الحظ. قالت له شلون؟ قال لها اركبي. هو اعجب فيها، قال انا مستعد الان اجيب لك 300 دينار وأنا أدفع لك أجرة البيت، بس طبعا يعني ما يعني يخدم بخيل، أنا أعجبت فيك وكذا. وقالت والله أنت ابن بلدي صراحة، وأنا فعلا أعجبت فيك وأنا مبسوط أنك أنت ارتيري مني وفيني وكذا. شيطانة تبي تأخذ منه فلوس 300 دينار، أقول لكم مبلغ كبير، إيجار بيت 3 أشهر يعني مو شوية. قال انتظرين، ويطير يرجع إلى المعزب الكويتي. قال له عمي الله يخليك، قبل لا أروح أنا للبر في العراق أبي منك سلفة يعني من رواتبي الأشهر القادمة، بس تعطيني إياها مقدم، لأن كان راتبه 50 دينار بالشهر، فقال له أبيك تعطيني 6 أشهر وأنا راح أجلس في البر يعني، فأبيهم الحين عشان أرسلهم لأهلي محتاجين، وأنا تعرف يعني لما وصلت للكويت دفعت تذاكر ومصاريف وكذا وخسرت أهلي. قال له ما في مشكلة، أعطاها 300 دينار ويطير فيها مع نورة إلى البيت اللي راحت بتستأجره في العرضية، ودفع لهم المبلغ وراح طبعا على سيارة الكويتي وراح إلى شقتها بالفردوس وشال أغراضها نقلها مرة مرتين ثلاثة لين جهز لها البيت في العرضية وسكن معاها. قعد عندها لحد آخر الليل، طبعا صار بينهم علاقة وكذا لآخر الليل ورجع البيت. اليوم الثاني متوعد معاها من الصبح انه يوديها هو للمدرسة اللي في منطقة الفردوس وياخذها نهاية الدوام، وفعلا خذاها الصبح وداها الدوام، ونهاية الدوام اخذها وراح معاها للشقة لحد تقريب الليل شوي. قال لها نبروح انا وياك يعني نتمشى، وياخذها ويروحون يتمشون على البحر وكذا، واللي يسألهم يقول هذه يعني زوجتي. المهم طبعا تستغربون اقول لكم اللي يسأله يقول هذه زوجتي. تدرون عندنا بالكويت لما واحد ويا واحدة يتمشون بالسيارة الشرطة يوقفونه، ما يسوي شيء ما يسوي شيء، يوقفونه يقول من هذه اللي جنبك. والله العظيم مشكلة الناس. يعني انا يعني هو صح شيء حلو انه يعني هم يحافظون على الاداب العامه وكذا، بس واحد احنا بغض النظر اذا هذا غلط ولا عيب ولا زين، هو يا وحده يعني ممكن تطلع زوجته، لانه في بعضهم فعلا تطلع زوجته يقول هذه زوجتي، يقول عطني عقد الزواج، يقول يعني شنو اخذ عقد الزواج معي بالسياره يعني. ففي شويه يعني يعني تصرف غير قانوني طبعا هذا من قبل بعض رجال الامن. يعني شفت عليه شيء اوكي، شفت عليه فعل فاضح اوكي، اما تلقف يا بعض الرجال الامن تلقف وتروح كل واحد شفته مع وحده توقفه، مالك حق اصلا يعني في الكويت ولا غير الكويت ولا اي دوله في العالم. هذا قانون يعني، هذا قانون الحريات. لكن اذا شفت عليه فعل فاضح اوكي، هذا وجه له التهمه وسوي اللي تسويه، لانك مرات توقف واحد فعلا اللي معاها اخته، معاه بنته، معاه زوجته، شلون يعني طلعوا بطايقكم عشان اتاكد شو السالفه. المهم ما نروح بعيد، صار يفتر معاها يفتر معاها يفتر معاها، وكل ما وقفوا دوريه، انا ارتيري وهي ارتيريه واحنا متزوجين ويتكلم شوي مكسر يعني، يتركونه ما يعرفون شو يقرون اوراق ارتيريه، ما يعرفون يعني. فمشت الأمور وقعدوا طول الليل فيها الوقت هذا. محمد انجن، محمد الشاب السودان، محمد أمين، محمد أمين من ذاك اليوم الساعة 4 العصر تأخر عليه ساعة وراح لها للمحطة ما لقاها، انتظر ساعة ساعتين ثلاث، كان متوهق لأنه ما عنده فلوس، تأخر وكان يفتر على أصدقائه يتسلف منهم. أقول لكم كرواتب وكل ما يملك يصرف على أهله نسائهم. فلما قالت له أبي 300 دينار ما عنده، صار طول اليوم وهو يفتر على أصدقاء اللي معاه في الدوام، يتسلف من هذا 20 من هذا 50 من هذا 100 من هذا علشان يجمع له 300 دينار. هذه أول واحد مر عليها عطاها 300 راحت وياه ونسيت محمد أمين ويدور. جلس يومين لليوم الثاني، ليش يروح إلى بيت الفردوس ولا هي مو موجودة، وكان مستبعد انه راحت اجرت في العرضية، كان يعني مو متأكد، قال مستحيل اصلا هي ما عندها فلوس، شلون اجرت اللي في العرضية وانا ما عطيتها ومن وين لها. فجلس يدور عليها يومين ما خلى احد من صديقاتها الا سألهم، الجروب اللي كانت دائما تعزمهم هذول هم ما يدرون ايش السالفة، لان انتقلت خلال يومين بس تشلبت فيها الشاب الثاني الارتيلي. وهذا انجن ما خلى مكان الا دور عليها، قال انا بنتظرها لليوم الثالث وين عند المدرسة، هذا المكان الوحيد اللي اقدر اصيدها فيه. وطبعا هي تطلع متأخر وصار ينتظر ساعة ساعتين ما بعد نهاية الدوام، إلى أن طلعت نورة ولا فاتحة باب السيارة وتركب مع شخص غريب. أهلا وسهلا، من هذا؟ محمد قال يا بنت الذين أقول صار لك 3 أيام وصار ياكل بنفسه. أنا اللي ضحيت السنوات الماضية هذه كلها علشانك، فلوسي وكل رواتبي وكل وقتي كان ليت، ويعني 3 سنوات أو 4 وأنا أشتغل علشان استلم الراتب واصرف عليك، ما خليت عليك قاصر وانا كذا وانا ما قصرت. لما مشى وراها ولا رايحين الى بيت العرضية اللي كان هو اساسا بيستأجر لها، انجن وينزل معها الشاب، عرف ان بينهم علاقة. قال انا راح انتقم منهم، ويطير يروح يشتري له سكين ويرجع على طول للبيت العرضية، ولا السيارة اللي كان يقودها اللي هو الشاب الارتيري تحركت مشى، ويضرب الباب وهو مخبي السكين، وتطلع له نورة أهلين محمد وكذا، وتلفت تشوف ورا في موجود هذا صاحب الارتيري ولا لا، اطمأنت أهلين محمد أنت وينك وليش غايب وليش ما دفعت لي 300 دينار وأنا أنتظرك، يعني تبي تأخذه بالدوكة على قولته. قال لا أنا كانت عندي ظروف وكذا، وأنت شلون استأجرتي البيت؟ قالت لا أنا تسلفت من صديق من الشباب اللي معانا في الجروب. قال أنا سألتهم كلهم ما حد يدري عنك يعني، وما حد يدل أصلا بيت العرضية ولا حد يدري ولا أنا أصلا ما توقعت أنك أصلا سكنتي فيه، وليش ما بلغتيني وليش ما انتظرتيني وذاك اليوم. قالت أنا انتظرتك عند محطة الباصات أكثر من ساعة وأنت ما جيت، واعتقدت أن أنت ما عندك فلوس أو يمكن هونت ولا كنسلت الفكرة. قال لا ماشي. قال لها خلاص أنا مشتاق لك وكذا. قالت استريح بروح أبدل ملابسي وتعال الغرفة. أو يدخل عليها بالغرفة ويطلع السكين ويقعد يطعن فيها تطعن، ما خلى فيها أصبع ولا عين ولا أذن ولا أنف إلا قطعها، شرحها تشرح، وقفل عليها باب الغرفة وشغل التكييف وطلع ما حد يدري أصلا. المهم بالليل ولا يمر الشاب الأرتير، الحين عنده كم يوم بعد هالأرتير قبل يروح للعراق يشتغل هناك يغيب، فرايح عند نورة يضرب الباب يضرب الباب ما تفتح، يضرب يضرب يضرب، راح إلى صاحب البيت قال له إذا عندك مفاتيح، قال لي عندي نسخ تفضل، لأنه يعتقد أن هذا اللي يبي أجر مع نورة هو اللي دفع له، ويروح يفتح الباب ولا البيت ما في أحد، وفي اللي هي الغرفة الخاصة في نورة مقفلة. استغرب. المهم جلس شوي ولا تجي وحدة اسمها فاطمة، هذه فاطمة اطلعت اخت نورة، ونورة قالت لها انها استأجرت في المكان الفلاني وقالت لها مري علي بالليل وكذا. المهم دخلت ولا هذا شاب موجود، سلمت عليه قال لها انا صديق نورة، قالت له أنا أخذتها وكذا حياك الله حياك الله. المهم وين نورة؟ قال ما أدري أنا منتظرها وكذا، شوي وتجي واحدة من صديقاتهم كذلك، وين نورة؟ والله ما أدري أنا انتظرها، بس أنا مستغرب ليش باب الغرفة مغلق ما معرفين، انتظروا ليه آخر الليل وهم جالسين في الصالة. انغزى قلبه هذا الولد، صار يضرب باب الغرفة قال يمكن نايمة وكذا، ويحاول يفتح الباب مقفل. المهم يدفع الباب يدفع لأنه بيبان قديمة ومن السهل كسرة، يعني ممكن بدفعة يعني ينفتح، ما ينكسر ينفتح القفال قديمة وكذا. المهم فعلا صار يضرب في الباب إلى أن افتحها، يوم فتح الباب ولا هذه نورة على السرير والدم مغرق الغرفة بالكامل والبنت مفسخة ولكنها مشرحة ما فيها شيء صاحي، مقطع كل شيء فيها هذاك محمد أمين. المهم خافوا على طول، راح بنفسه وبلغ مركز الشرطة وحضروا رجال الأمن ويلقون فاطمة وصديقتها تبكي على أختها ومنهارة. قال أنا هدي شوية هدي شوية، فهمينا أختك شو مسوية، أختك هني شون ساكنة أصلا ومنو معاها اللي ساكن؟ قالت لا أختي ساكنة بروحها. شون ساكنة بروحها؟ منو معاها؟ قالت أختي يعني مستأجرة هني. وفهمينا الوضع، منو ممكن اللي قتل أختك؟ قالت والله ما أدري بس أنا أتهم هذا صديقها. منو هذا؟ اللي هو الارتيري. ويقولون القبض عليه مع أنه هو اللي مبلغ. قال له تعال انت والله عينك قوية، قاتل المرة مقطعها وتسوي علينا فلام وانت اللي جاي مبلغ. قال يا جماعة اقسم بالله العظيم مو انا، وانا كنت موجود في بيت المعزب وانا توني جاي. قال لا لا الكلام هذا فاضي تعال. المهم يمسكونه يحققون معاه، القوا القبض عليها وعلى اختها وعلى صديقتها، ولقوا دفتر بارقام تليفونات المجموعة اللي دائما يحضرون عندها، تدق عليهم مرات تعزمهم ولا تقول لهم ايش رايكم نروح رحلة، تدق عليهم عندهم ارقام مثلا تليفونات العمل او تليفونات البيوت نفسها، ولا في ارقام منها قديمة ومنها جديدة فوق 250 رقم. هني رجال الامن تورطوا لان هذا الشاب الارتيري ينكر ويأكد مكان وجوده لحظة يعني مقتل نورة. حتى المعزب قال يا جماعة هذا في البيت كان موجود يعني، وأنا ترى دائما أطر الشيء يروح يجيب لي أغراض كذا، لكن أنا متأكد في الوقت الفلاني كان موجود عندي لأنهم هم حددوا تقريبا متى توفت، يعني كان فترة يعني من العصر وفوق المساء، وهذه الفترة اللي كان شاغل فيها سايق الارتيري. لكن هذا مو دليل على براءته، قال يمكن يعني رايح يقضي أعمال المعزب ومر عليها وقتلها، فحاجزينه للاحتياط يعني ومستمرين في البحث، يبون أحد يتأكد. ليش؟ لأن هذا ما عنده دافع، ما عنده دافع للقتل. ولا وقال أنا لي علاقة فيها صار لي كم يوم وأنا دفعت لها الأجرة وأصلاً هي راضية وأنا بيني وبينها يعني علاقة وبالعكس هي تحبني. خلوا عندهم على ذم التحقيق وصاروا يحققون مع أختها. أختها تقول والله ما أدري، هذا يقول أول ما سألته وشفته داخل البيت قال أنا صديقها وفعلا سألني قال لي وينها، وما شفت عليه مرتبك، بالعكس جلسنا نسولف ونضحك وكذا. وزين وصديقتك؟ قالت لا أنا اللي ناديتها. شنو قصة المجموعة والأرقام اللي موجودة بالدفتر؟ قالت هذول أصدقائنا يعني منهم إرتيريين منهم سودانيين ونتجمع ونطلع ونجي وكذا. المهم قالوا داخلية خلاص، ويقومون ويجيبون تقريبا 10 ضباط وكل ضابط معاه 5 من الأفراد رجال الشرطة، وكل واحد يستدعي اللي في القائمة. عندهم 250 مشتبه وأكثر، وبدأ التحقيق مع واحد واحد، هذا يلقون هذا ما يلقون، هذا روح القبض عليه داخل الشقة الفلانية ولا البيت الفلاني ولا في مكان عمله. وصارت حوسة، المشتبه فيهم كثير يبون يتوصلون للمجرم ما قدروا. المصيبة وين؟ المصيبة أن محمد أمين الوحيد اللي ما له رقم في الدفتر، نورة كاتبة كل الأرقام إلا رقم محمد أمين، يعني رقم مكان عمله، لذلك ما حد استدعى. المهم استدعوا وحققوا، كلهم أثبتوا مكان وجودهم وأن ما لهم علاقة وما لهم بصمة مثلا في البيت وهذا بيت جديد رجعوا للسائق الأرتيري قالوا لا ترى أنت الوحيد اللي عليك الشبهة واضحة ولك بصمتك في البيت في بعض الأماكن، لكن البصمة تختلف عن بصمة الجريمة أقصد أنا. يعني كأنك أنت داخل بيت كذا مرة، قال إيه نعم فعلا أنا ساعدتها وأنا اللي يعني فرشت معاها البيت، أكيد بصماتي موجودة، ليش قتلتها؟ قال والله ما قتلتها وكذا وعلى فكرة ترى هي مرة قالت لي إنها توها منفصلة عن حبيبها السابق. قالوا له منو هذا حبيب؟ قال ما أعرفه بس هو شاب سوداني. راحوا جابوا فاطمة أخت نورة، قالوا لها منو الشاب السوداني اللي كان له علاقة مع أختك قبل هذا؟ قالت صح، أختي كانت تعرف واحد ويشتغل في شركة المطاحن اسمه محمد أمين. وقالوا زين ليش ما تكلمتي؟ ليش ما قلتي لنا يعني من أول؟ قالت لا لأن خلاص تركته والحين متعرف على هذا، فأنا ما أبي أوضح لكم أن أختي ماشي على حل شعرها كل شوي مرافقة واحد، يعني ما حبيت أفضح. ما تحب أن تفضح أختك؟ إيه ماشي. وين هذا محمد أمين؟ راح حوله للشركة، قالوا والله صار لك كم يوم مو مداوم، لكن ساكن في المكان الفلاني مع شاب مصري في الشقة الفلانية، يعني سكن العزاب ومتقاسمينه هو وشاب مصري، ويروحون للسكن ما حصلوا محمد أمين، لقوا الشاب المصري. السلام عليكم. عليكم السلام. وين اللي معاك الشاب السوداني محمد أمين؟ قال والله محمد أمين صار للآن تقريبا يومين، وهذا يعني في نفس توقيت يوم الجريمة. قال له صار له يومين طالع من عندي هني رايح للبصرة. قال له شنو؟ ليش؟ هو استلف مني 50 دينار وقال لي أنا تذكرت أن في واحد يطالبني في البصرة، ولأني أنا مقرر أني أسافر أطلع من الكويت بروح لأهلي، صار لي سنين ما رحت السودان، فقبل أروح للسودان بروح لأن البصرة قريبة، يعني بروح حق الشخص هذا وأسدد له الدين اللي علي، أنا عندي مجموعة فلوس وناقصني 50. فقلت له ما في مشكلة تفضل 50، وهو أنه يرجع ليها بعدين. فعلا اكتشفوا رجال الأمن أنه مغادر البلاد في نفس اليوم. قالوا ننتظره، مع أنه مستحيل يرجع إذا بنتكب جريمة، يعني أكيد أنه هرب بيطلع من العراق بروح، لكن شنطته موجودة في السكن، يعني ما ندري هل هو المجرم ولا. اليوم الثاني ولا راجع محمد أمين، وهذا اللي عقد رجال الأمن وقالوا مستحيل يكون هو القاتل، يعني يرجع وهو مرتكب جريمة. المهم ألقوا القبض عليه، تعال يا محمد أمين أنت قاتل فتاة اسمها نورة وأنت لك علاقة فيها وكذا. رجل أنكر، قال لا أنا كنت موجود في العراق. قالوا له أوكي صح كنت في العراق، وتثبت المنافذ أنك طلعت بعد ارتكاب الجريمة، تكلم وليش رايح للعراق عشان بنعرف يعني ليش رايح للعراق. قال والله واحد مسلفني. معقولة واحد مسلفك في البصرة 50 دينار تبي تروح توصله وترجع؟ معقولة؟ وش معنى هاليوم هذا؟ وليش مو مبلغ دوامك إذا أنت فعلا أنت بسافر ما خذيت إجازة؟ دوامك يقول أنت منقطع عن العمل، يعني رحت بدون ما تقول لهم. المهم ضغطوا عليه ويبطل جربه أو يعترف بالجريمة، وإن أنا كنت أحبها وميت فيها وأصلا أبي أتزوجها، لكن هي كانت تماطل ودائما تقول لي انتظر وانتظر، وإحنا يعني ليش مستعجلين؟ إحنا عايشين مع بعض أصلا، ليش تبينا نتزوج؟ البنت لعوبة وكانت تأخذ كل رواتبي، وكل راتب ينزل كنت أصرف عليها ولا وترسل منه لأهلها، وأنا تارك أهلي أكثر من 3 سنوات بدون مصروف، حتى أمي وأبوي كبار في السن اللي معتمدين علي تركتهم. صارت نورة هذه كل حياتي. بعدين اكتشفت أنها خانتني مع شاب ثاني، وأنها رايحة استأجرت من وراي، وقال لهم شو اللي حصل معه. ما لكم بالطويلة، القصة كانت في سنة 1990 شهر 2 فبراير. تم الحكم في شهر 5 على محمد أمين بالإعدام. شهر 8 حصل الغزو على الكويت، وكل السجناء اللي بالكويت طلعوا، من بينهم محمد أمين نفذ بجلده وذهب للسودان، وليومك ما حد يدري عنه، وانتهت قصة حب خبير تغذية مع فراشة المدرسة نورة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.